هيبقى عند غيرك ولهش عندك. هنا تبدو بقى شح كزازة الإنسان وشحه. فما يقواش على هذا إلا الذين يعتقدون وصلهم بالمعطي الأصيل. لو كان فهم إن هو مقطوع عن ممد كان يجب عليه يزعل، لكن ده هو مش مقطوع عن ممد، ده موصول بممد، بحيث إذا أنت بذلت هيجيلك الممد، وأنت أعطيت على قدر إمكانياتك، فانتظر من الممد أن يعطي على قدر إمكانياتك. أنت أعطيت على قد اللي عندك، على قد طاقتك، كذلك انتظر عطاء الله على قدر. ولذلك يجي في الآن يقول لك إيه، لا توكي فيوك عليك. توكي يعني تربط الكيس، تعمل وكاء عليه ما تطلعش منه حاجة. قال إن عملت كده فيما تملك سيصنع بك أيضا ذلك، لكن لما تفتح الكيس وتدي يبقى ربنا برضو هيديك. ولذلك بعض الناس يقول لك أنا عودت الناس عادة لأن الله عودني عادة، فأنا أحب أن فأنا لا أحب أن أقطع عادتي بين الناس حتى لا يقطع الله عادته معي. الله. إذن الذي يبرز المال من عنده قلنا أنه بيفقده. دي عايزة بقى قول العزم، الذين يثقون بوجود الممد. ولذلك يجي بعضهم يقول لك أنا هعملها عملية تجارية، أنا عندي قضية إيمانية، كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الله، أنت كنت في عون أخيك بطاقتك، ودي هتجيب لك عون ربنا لك، تبقى اللي انت اعطيته ولا اللي انت اخدته ايهما اقوى؟ يبقى اللي انا اخدته، العوض هو. ليه؟ لانني عاونته بامكانياتي وببشريتي وبقدرتي المحدودة، كان الله في عوني بقدرته اللامحدودة، يبقى انا كسبان ولا خسران؟ يبقى انت كسبان. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى فصل لربك صلة بالمنعم، دوام الصلة به، وقوله وانحر تعد بنعمة الله، هذه النعمة اللي في ظاهر مقاييس الناس بتخليك من هذه النعمة، لكن في باطن المقاييس ما بتخليكش، لأنك مستمد من القيوم الذي لا ينفذ إيه؟ لا ينفذ ما عنده. إحنا إذا نظرنا إلى قول الله فصلي لربك وانحر، نأخذ الكلام على عمومه، مطلق الصلاة ومطلق النحر اللي هو أداء الحق للفقير، لأن احنا زي ما قلنا مثلا قد يبذل مثلا رغيفا من خبز، قد يبذل مثلا شوية فواكه، إنما يبذل حاجة ينحرها دم كده، حياة له فينحرها ويعطيها له. بعض العلماء بيقول لك إنها نزلت في خصوصية، هذه الخصوصية أهي صلاة العيد ونحر الأضحية؟ يصح يفهم. أهي صلاة المزدلفة ونحر الفداء وإلى آخر في عمليات الحج؟ هؤلاء أرى أنهم مضيقون واسعا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مش صلة بربه صلة تكنينية بمعنى أنه هو اللي قال له عليه بيعمله، ده هو داخل في مقام القربة أكثر منه. يعني إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام له منازل، منزله كرسول بيبلغ الناس، ومنزله كنبي عنده حاجات لخصوصياته هو. وبعد ذلك إذا كان للعبد العادي من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعبده بالفرائض، وبعد ذلك تطوع عبده بأشياء من العبادة فوق ما افترضه الله عليه، ألا يصنع ذلك واحد من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يصنع. إذن فأنا مفروض علي فرائض، وبعد ذلك أتطوع بأشياء لم يفترضها الله علي، ذلك هو المؤمن العادي التابع لرسول الله. فإذا كان رسول الله قد فرض عليه شيء أشياء، يبقى فرض عليه نوعين، نوع اشترك مع أمته فيه وهو كيس رسالة، ما جاء بالرسالة مشترك، ونوع خصه الله به وهو كيس النبوة، أوحى إليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه. إذن فالرسول بالنسبتنا كواسطة بيننا وبين الله أمر بشرع يعمل به وتعمل أمته به، أدي واحد.

مهوش جاي دين دم رابطة دم، مش جاي دين قومي، مهوش جاي دين عصبية، ده دين من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من ايه؟ فهو من زي ما قلنا قال سلمان منا معنى البيت، وقلنا انه بنوة الانبياء بتنتقل الى صلة الدعوة لا الى صلة ايه، وضربنا المثل بنوح وايه وابنه. فيجي الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة يحدث جفوة بين سيدنا بلال وبين سيدنا ابي ذر. ابو ذر لسه قريب عهد الجاهلية، فقال له يا ابن السوداء، فغضب بلال وذهب الى رسول الله ليشكو من ابا ذر له. فقال رسول الله طف الصاع طف الصاع طف الصاع، اعيرته بامي انك امرؤ فيك جاهليه، يعني لسه عرق الجاهليه، وما زال به حتى ان بلال ذهب حتى ان ابا ذر ذهب الى بلال وطرع عنقه على الارض واقسم انه ما يعينه حتى ايه الله. وبعد ذلك قال رسول الله قولته المشهوره ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا بالتقوى والعمل الصالح، ولو ان العاجم جاءوني باعمالهم وجئتموني بلا عمل لكانوا اولى بمحمد منكم. يقوم بعد ذلك يجيب عمه ابو لهب علشان ينزل في قران، وقرآن بالتباب وبالحلاك وبالدمار، وقرآن يتلى ويتعبد بتلاوته ويظل يقرأ إلى أن تقوم الساعة. في مين؟ في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اختار من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب العصبة له، علشان يدلنا على أن الدين ده مش جاي لا عصبة ولا أي حاجة. فشاء الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا نموذج، هذا النموذج من خرق حجاب الزمن المستقبل، ويخبر بأشياء، والإخبار بأشياء في الزمن المستقبل قد تكون من متعلقات القدرة وقد تكون من متعلقات العلم. إيه الفرق بين متعلق القدرة في الزمن المستقبل ومتعلقات العلم؟ يعني مثلا متعلقات القدرة انك انت بقدرتك تستطيع انك انت تسيطر على انسان في ما ياكله غدا، لانك انت حبسه في بيت والمفتاح معاك ولم فيش سبيل الى ان احد يروح له، ولم تترك في البيت الا طعام عيش وجب، فتستطيع ان تقول هو لم ياكل غدا الا انت قلت هذا ليه؟ لان انت بقدرتك تحكمت في ان تحبسه، وتحكمت في انك ما توضعش عنده الا عيش وجب. يبقى ده متعلق ايه؟ متعلق القدرة. لكن هناك شيء اسمه متعلق العلم، بان تتركه مختارا بين اشياء كثيرة ومع ذلك تحكم بعلمك انه لن يختار الا ذلك الشيء. تجيبه في الاوضة برضه في البيت اللي احنا قلنا عليه وكان فيه عيش وجبن بس، وتحط فيه لحم مشوي، وتحط فيه فراخ، وتحط فيه سمك، وتحط فيه جبن، وتحط فيه كده، وتحط فيه، وبعد ذلك تقعد كده تقول هو عنده اشياء كثيره، انما انا اخبركم بما ياكله غدا. ايه هياكل ايه؟ والله هو هياكل كذا وكذا. الله، هو عنده اشياء كثيره، فلماذا اخترت انت ولم تقيده قدرتك بلون واحد، بل تركت له خيارا في اشياء كثيره؟ يبقى أنت تعلم ما يختاره، أدي تحكم العلم. تحكم، يبقى إذا تحكم العلم إنما يأتي في أمر لم يسبق فيه تحكم القدرة، ولكنه فيه بديلات كثيرة، وأنت علمت قبل أن يقع الشيء أنه سيختار ذلك الشيء بمحض اختياره، ولا قدرة ترغمه على شيء من الأشياء. يبقى ده اسمه إيه؟ تعد العلم إلى الزمن المستقبل. إذا تعد العلم إلى الزمن المستقبل لا يمكن أن يأخذ حظه كعلم إلا إذا كانت هناك بديلات، فإن لم تكن هناك بديلات يبقى التحكم لمين؟ للقدرة. فالحق سبحانه وتعالى يضرب لنا ذلك المثل في خرق حجاب الزمن المستقبل.

وعن حلفائكم من الجن من بني مالك ابن احمد. كان عاملهم حلفاء من الايه؟ من الجن. فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لابي من هذا؟ قال عمه عبد العزى. عمه عبد العزى. يبقى في اول ما جاء بالدعوه وقف منه الموضوع، ولما جاء يعرض نفسه على القبائل وقف كانه مترصد حركات النبي عليه الصلاه والسلام. يعني مش عداوه بس امتنع عن ان يقول، لا، ويحاول ان يسد الباب. وايضا العصبيه التي جاءت لبني هاشم والتف حول ابي طالب كافر النبي عليه الصلاه والسلام. وبعد ذلك حصل حصار الشعب. ابو لهب وحده من بني هاشم انسلخ عن قومه وعاهد قريشا في مقاطعه بني هاشم. يبقى الانسان اللي انسلخ عن قومه وبنو هاشم انحصروا في الشعب وعلى راسهم ابو طالب، ابو لهب كان مع قريش في جانبهم من المقاطعه. يبقى اذا سادر ايضا في عدائه لرسول الله، ويتعدى ذلك الى ايه؟ الى امراته. فما كان من الحق سبحانه وتعالى الا ان سجل هذه الاحداث كلها. ثم كما قلنا خرق حجاب غير متقوى، قال هذا لا يمكن ان ينال نور الاسلام. فقال الحق سبحانه وتعالى: تبت يدا ابي لهب وتب. تبت يدا ابي لهب، تب بمعنى القطع، الهلاك، البوار. وطبعا يعبر عن اليدين ويعنون كل جسم، لان اغلب الاعمال تزاول بالايدي بما عملت ايديكم. بس احنا عجازة في الاخره بما عملت ايدينا. طب بما عملت ارجلنا، بما عملت الفنا، بما عملت عيوننا. ولكن نظرا لان اغلب الاشياء تزاول دائما باليد، فيقول الحق سبحانه وتعالى: تبت يده. هو ابو جهل دعا، لا شك انه دعا وهو يعرف من يجيب ذلك الدعاء. ما الدعاء لمين يعني؟ لو كان في مكنته ان يتبها كان يتبها. اذا فهو بقوله تبت يداك يدعو ان تتب يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ان يدعو ان تتب ايديه، يدعو عليه ان ليس في مكنته هو ان يتب. يبقى لازم بوجدان وبعواطفه وبفطرته يعلم انه غير قادر على ذلك، فلسانه يقول الدعوة لا بد لمن يملك. اذا هذا شهادة منه حينما يدعو على رسول الله بانه لا يملك ان يفعل المدعو به برسول الله. ابو جهل حين يدعو، يبقى اذا فهمنا منه انه لا يقدر، وانه بفطرته وغلبة الحق على لسانه ان يتوجه بالدعاء الى من يتب. طب ما هو انت تتوجه للدعاء به، هو نفس من تكذب محمد في البلاغ عنه. هذا ما يدل على ان الفطر اللي في النفس بتعمل ايه؟ بتصادم الفكر، بتصادم التعقل الكاذب، بتصادم الهوى. فلما هو يقول تبت يد ابي لهب، ويدعو مين؟ يدعو القوه اللي تقدر على التكذيب. هو يدعو على القوه لانها مبلغه عمن يدعوه. فاتسمع له هذه القوه؟ يبقى دعاء هراء ولا لغو ولا مش لغو؟ يبقى اذا ابو لهب دعا لغوا في قوله تبت يدا، لهذا جمعتنا دعا لغوا. ولكن الحق الذي يملك هو الذي قال تبت يدا ابي لهب. وحين يكون المدعو لان يتب هو القائل تبت يدا، يبقى معنى ذلك ايه؟ يبقى معنى ذلك ان التباب حاصل، لأن الذي يملك أن يتب هو الذي قال تبت يدا. ولكننا سنقولها وستكون قرآنا، فهي منا دعاء ولكنها من الحق قطع. ولذلك قال الحق تبت يدا أبي لهب، وما تفهموهاش على منطق الدعاء، قد يجاب وقد لا يجاب، ولكنه قال تبت يدا أبي لهب وتب يعني وقد حصل. وقد ايه؟ وقد حصل. يبقى اذا لفتنا على انها من الحق الذي يدعى لان يتب،

وما ايه كسب. هنا طبعا العلماء لما جم يفرقوا بين ماله وما كسب، المال والكسب، قال المال ده الاصل والمكاسب ما ينشأ، يعني الارباح التي تنشا. يبقى عنده مثلا بستان وشجر وبعد ذلك ياتي بثمر، عنده حيوانات وبعد ذلك تلد، يبقى ده ايه كسب، اسمه ايه كسب. او ماله الذي ورثه وكسبه الذي من مجهوده يعني، او تعرفه وايه او تليده. وبعد ذلك قال قوم لا انما يعني الحق بما كسب ولده، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اطيب كسب الرجل ان ياكل من عمل يده وكسبه، وولده كسبه. يعني لما الانسان ياكل من ابنه يبقى برضه ده اسمه ايه كسبه. فقال ما اغنى عنه ماله ايه وما كسب، يعني المال والايه والولد. وبعضهم قال انه كان قد اتخذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا، اي قبل ان يبعث واتخذ عند قريش يدا، فقال اما اليد التي لي عند محمد فهي ستكون عونا لي ان كان على حق وينتصر، واما اليد التي لي عند قريش فكانت فتنفعني ان انتصر مين، ان انتصر ايه قريش. يبقى يقول ما اغنى عنه ماله وما ايه وما كسب. انت يصلى نارا ذات لهب. يبقى اذا ثبت يد ابي لهب وسب ما اغنى عنه ماله وما كسب، هذا امر ايه امر دنيا. يجعل الله سبحانه وتعالى ما يقف عليه البشر في امر الدنيا من اشياء يحسونها بعد ان كانت مستقبلا ستصير حالا، وبعد ان تصير حالا ستصير ماضيا ينقله الثقات. فكل حدث من الاحداث التي يحدث كان في وقت ما مستقبلا، ثم بعد ذلك كان في وقت ما حالا، ثم سيكون بعد ذلك ايه يكون بعد ذلك ماضيا. وهذا الذي حدثنا عنه كان مستقبلا ثم صار حالا ثم صار ماضيا، ووقع على وقت ما قال الله في ان الله تب يده وان ما له وما كتب لم يغني عنه ايه شيء. بعد ذلك جاء الحق بغيب لا يحدث الا في الدار الاخره، وجعل صدق ما نراه في محس دنيانا دليلا على الصدق فيما لم نعلم من هو من غيب ايه اخرى. يعني ما دام الحق حين يعرض الحق قضيه من القضايا يوم يستدل عليها بالامر الايه المحس، فلما يصدق في الامر المحس يبقى النتيجه الحتميه، ما دام قد صدق فيما نعلم اذا وهو صادق ايضا في اللي لسه ما عرفناه، وكفى بخبره تصديقا. كفى اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد، ما دام قال يبقى سيصلى نارا ايه سيصلى نارا ذات لهب. ولذلك جابها بالسين، واحنا بنقراها بالسين يبقى اذا هتفضل مستقبل الى ان تقوم الايه، اذا تصديق واقعها لن يقوم الا في قيام الساعة. ولكن الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل لنا بما احدثناه على صدق ما يكون بعد ايه بعد قيام الساعة. فيصلى نارا ايه ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. طبعا امرأته دي احنا نعرف ان ابو سفيان كان متجوز اروى، واروى دي تبقى اخت ابو سفيان، وابو سفيان ابن حرب، تبقى هي اروى بنت حرب ابن اميه. كانت سيده في قومها، مرات ابو لهب واخت مين؟ اخت ابو سفيان. فسيده يعني لها ايه؟ لها مكانه. سيده اللي لها مكانها دي طبعا السيرة قصت علينا ان لها كان لها دور في ايذائه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على ان المسألة وصلت الى ان تشترك النساء في صغار الايذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم تترك الدعوة لرجال مع رجال، لا، ان المسألة دخل فيها الايه. ليه؟ ام قال لك لان النساء دول كانوا بياخذوا وضعهم بسيادات آبائهم أو بسيادات أزواجهم، فالإنسان اللي جي علشان يهدم هذه السيادات كلها، وطبعا هي واخدة وضعها في مجتمع نساء قريش لانها بنت حرب ومرات ابو له. فلما يجي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغ عن الله ويهدم هذه السيادات يبقى معناها ايه؟ معناها ان الفرصه بتاعتها في ان تاخذ مكانها في مجتمع مكه ضاعت. فتبقى تنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره الايه؟ نظره الحق. وبعد ذلك بيقول ايه؟ وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من نخل. حماله الحطب العلماء لما جم قال لك ان الشيء قد يكون له حقيقه. وصحيح كانت بتحمل الحطب. تحمل الحطب وترميه لانهم كانوا جيران النبي عليه الصلاه والسلام. وتجيب الحطب طبعا مجرد الحطب ما فيش فيه ايذاء. لازم يكون حطب من نوع مخصوص الشوك وحسك السعدان والى اخره. فكانت ترميه تؤذي النبي. دي العمليه الحسيه. لكن المفسرين قال لك وهي كانت مشهوره بشيء اخر. مشهوره بالنميمه بين الناس. وعادة الحطب بيجي من ايه؟ للنار. فاذا الحطب هو اسباب ايقاد العداوة بين الناس. فتبقى النميمة اللي بتمشي بالناس كأنها الايه؟ كأنها الحطب. فقالوا لا مانع ان تكون قد فعلت الحقيقة وفعلت ايضا ما يكنى به عن الحقيقة. يبقى حمالة الحطب لها حقيقة ولها كناية. ولها كما عن كونها ايه؟ نمامة. فلما يجي الحق يجيب الشيء يبقى يصح انه يخدم الحقيقة ويخدم الكنية. ويقول في جيدها حبل من مسد. كلمة الجيد دي اذا ذكرت في اللغة يبقى لابد ان تأتي فيها الاوصاف الحسنة. وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نبطه ولا بمعطله. بعد ما يجي كلمة الجيد لا يكون إلا للأوصاف الإيه؟ ولكن يقول لك الجيد ده اللي هو المفروض فيه إنه يكون الجمال ومحل الزينة هيبقى فيه حبل من مكر. تصور بقى جيد واحدة بقى سيدة في قمها ومجلة كده على عشيرتها وهو إلى آخره، وبعد ذلك يصورها الله بأن الجيد ده هيكون فيه حبل من مكر. المسك طبعا هو الليف الخشن حين يجدل جدل محكم. ولما يجدل الليف جدل محكم هو الليف بطبيعته مؤذي، فما ذلك اذا جدل جدلا محكما وبعد ذلك يصير ايه؟ حبلا في العنق. يبقى دي تشويه للصوره ولا لا؟ تشويه للايه؟ للصوره وانزال لها من علياء جاهها الى انها الواحد يتصورها كده ايه؟ في جيدها حبل مسد ليكون الجزاء من جنس العمل، لان انا جنب تحمل حطب اللي بتحمل الحطب ماذا تصنع؟ برضه تلمه كده وتشيله ايه؟ بحبل، وتشد الحطب بحبل ولا لا؟ اذا فكل شدة على حطب بحبل هيكون جزائها برضه ايه؟ شدة بحبل من مسد في جيدها. ده تبشيع للصورة؟ نعم. ايضا وقال لك لينسجم الايقاع التصويري في الصوره. الايقاع دي من كنيه ابو لهب. هو اسمه عبد العزة. ولكن له كنيه لانه كان وشه كده زي النار ملهلب شويه كده فيه. فكنيته عند العرب يسمونه ابو لهب يعني وشه زي زي لهب النار. الكنيه ثابت العذاب. ولذلك تجد مثلا ثبت يد ابي لهب وثب ما اغنى عنه. ملائم للنار لانه وقود. يبقى اذا وكلمه تب معناها ايه؟ تب دي اللي هي فيها التشديد ده كده معناها الايه؟ القطع بايه؟ بشده وباحكام. الله. والحبل من المسد اللي بيشد به في شده واحكام ولا لا؟ اذا فكل عبارات كل الفاظ الصوره وكل جمل الصوره جمل منسجمه التوقيع مع ادائها للمعاني. يعني ما جابش التوقيع هو الاصل وبعد ذلك فات من المعاني، لا، بعد ما ادى احكام المعاني الحق سبحانه وتعالى يقدر على انه يدي احكام المعاني ويدي ايه؟ ويدي الاسلوب التصويري لواقع الامر من واقع الايه؟

الابيض والاسود ما يجتمعوش. فشارك الضدين في انهما لا يجتمعا، لكن الخلاف ان الضدين لا يرتفعان معا ايضا، انما النقيضين قد يرتفعان معا ويجي لون احمر ويجي لون احمر، يبقى هم لا يجتمعان معا ولكن قد يرتفعان، بمعنى ان يجيء شيء اخر يحل محلهم الاثنين. اذا فالضدان دائما بين القسمين، يعني شيء ملوش الا وكيل اثنين، هذا هذا. لكن النقيضين ياتي في الشيء ذي الاقسام الكثيره، الالوان عندنا كانت كثيره قوي، لما يكون لونين متناقضين يبقى ما فيش مانع ينشال الاثنين ويجي لون ثاني، يجي لون رابع، يجي لون خامس. اذا فالضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا بد من وجود واحد، ولكن النقيضين لا يجتمعان صح، وانما قد ايه؟ قد يرتفعان. نيجي نقول له في تعدد الآلهة، اما ان يتفقا واما ان يختلفا. عايزين نشرح دليل التمانع اللي هو بيخدم قضية سورة الأساس، اما ان يتفقا واما ان يختلفا. نمسك سورة الخلاف، ان اختلف أراد إله أن يخلق هذا ساكنا والإله الآخر أراد أن يخلقه متحركا، والشيء كما قلنا لا يكون متحركا ساكنا في آن واحد، بل هيبقى على حالة واحدة، يا متحرك يا ساكن. إذن فلا بد أن يوجد واحد منهما، فثبت مراد إله ولم يثبت مراد إله آخر، لأن الضدين لا يجتمعان معا. فإذا كان الاثنين هينفذوا مرادهم يبقى ده محال لاجتماع الضدين. الضدين يعني ده يخلقه متحرك وده يخلقه ساكن، هاتيني شيئا متحركا ساكنا، إذا فمرادهما معا لا ينفذ أبدا. إذا فلا بد من نفوذ مراد الله، إما أن يوجد على هيئة الحركة وإما أن يوجد على هيئة السكون. فإن يوجد على هيئة الحركة كان الإله صاحب خلق السكون عاجز أمام إله خالق الحركة، وإله يتصف بالعجز في مظهر من مظاهر الإيجاد ألا يخلق أن يكون إلها. يبقى اذا القضيه عندنا، احنا عندنا الضدين وعندنا النقيضين، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان وقد يرتفعان. فهنا ناتي ونكون شركاء مع الله، هيتفقوا ولا يختلفوا؟ نشوف يختلفوا. طيب ده يريد ساكن وده يريد متحرك، فان نفذ مرادهما معا كان ذلك عين المحال لاجتماع الضدين، والقضية الأساسية أن الضدين لا يجتمع. فإن نفذ مراد واحد منهما ثبت عجز آخر، وما دام الآخر قد عدت فلا يمكن أن يكون إلها، وإن اتفق بهذا إن اختلف. طب وإن اتفق؟ اتفقوا على إن اتفق على أن يقوم كل واحد بمنطقة نفوذ، ولا على أن يكون العمل الواحد والثاني كده موافق، أو على أنه مباشر العمل الاثنين؟ مباشرة العمل الاثنين يبقى تحصل حاصل، أو أنه دخل جانب ودخل جانب، الذي أخذ جانبا قادر فيه ولا الجانب الذي لم يأخذه عاجز فيه؟ يبقى ثبت العجز في الإله، يبقى برضه ما ينفعش الله. إذا المسألة سواء كان بالاتفاق أو بالاختلاف لا تنفع أن يكون في الإله شريك. قضية إثبات الإله الواحد هي القضية التي شغلت الأديان كلها، مش قضية إثبات الوجود. إثبات الوجود ده أمر فطري، ولذلك لم يشغل القرآن حيز لإثبات وجود الله، إنما كل الكلام في أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله. ليه؟ لأنهم هم أثروا علينا هذه المسألة، ولئن سألتهم من خلق لا يقولون الله،

ولكن قال كيف تحمي المهر. وحين يسأل عن الكيفية يكون الحدث في ذاته متيقنا. فقول إبراهيم بلى يعني أنا أؤمن بأنك تحيي الموتى، وذلك هو القدر المطلوب من المؤمن. كيفيته ليس قدرا مطلوبا منك. فكأن الحق في قوله أولم تؤمن يلفته إلى لفتة أن كيفية حدوث الأشياء من الله ليست عنصرا من عناصر الإيمان، وإنما عنصر الإيمان أن تعرف أن الله يحيي الموت. أما كيف يحيي فبتوه إليه، مش مهم انك انت تعرف. فكأن قول ابراهيم بلى اي اعتقد انك تحيي الموتى، ولكن انا عايز الكيفية كده. اذا الاطمئنان لم يأتي للقضية وانما للكيفية التي جاءت عليها القضية. ولذلك تقول كيف بنيت هذه الكلية. انا ما بقولش هي الكلية انبنت او ما انبنتش، ده الكلية مبنية وقائمة وانا اشير اليها. كيف اشتريت هذه الجثة؟ أنا ما بسألش أنت اشتريتها ولا بسألني عنها قائمة. إذن فالسؤال في قوله أرني قال كيف، ولم يكن أتحيي أو لا تحيي. إذن فالاطمئنان لا يعني معرفة الكيفية التي تحدث عليها الأشياء، لأن الكيفية التي تحدث عليها الأشياء هذا من اختصاص الله. ولذلك أجاب الحق سيدنا إبراهيم إجابة إيه؟ إجابة مش خبرية، مش إجابة قولية، مش إجابة لسانية، إجابة فعلية. وجعله مشاركا هو فيها، بل الفاعل الأساسي فيه. قال له خذ أربعة من الطين، أنت اللي تاخذها. ربما تقول ده أنا قلت لك طير كده، خيلت لك طير، هات أنت الطير. خذ أربعة من الطين. وبعدين صرهن إليك، ضمهن كده وتأكد منهم كويس، وبعدين اذبح وقطعهم واجعل على كل جبل منهن جزء، وبعد ذلك ادعوهن. لا تدعوا الدعوة لي، لأن كوني أدعيهم فيحيوا دي مسألة يعني مسألة سهلة، إنما العظمة في أن أنقل لك من قوتي لتفعل أنت. العظمة في أن أنقل لك من قوتي لتفعل. وأمي أن الفرق بين قوة الحق وقوة الخلق أن قوة الخلق لا تتعدى إلى الضعيف، وإنما تعدي أثرها إلى الضعيف. قلت أنا لا أستطيع أن أحمل هذه المرأة، قوتي عجزة، فيأتي واحد لا ليعطيني قوته فأحمل أنا، ولكن ليحملها هو وقوته معه. إذا فهو يعدي لي أثر قوته، وقوته باقية لا يقوى إلى على أن يعطيني قوة، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يعدي أثر قوته فحسب، وإنما يجعل الذي لا يقوى يقوى بمجرد أن يفعل يفعل. قال لو ادعوهن أنت، وإلا فإذا دعيت أنا المسألة تبقى يعني بسيطة. العجمة في أنني أجعلك بدعوتك مستجاب لك فتأتي الطرحية. إذا ذلك هو الإيمان. فالإيمان المطلوب إنما هو إيمان يورث الإيمان بالقضية، ولا ضرورة أن يكون الإيمان مورثا للإيمان إلى الكيفية، فحسب كل كيفية أن تنسب إلى ربها. مدام كل كيفية تنسب إلى الله، الكيفيات محصورة في قانون الأحداث، في قانون الحوادث، في قانون المخلوقين. إنما الكيفيات عند الحق سبحانه وتعالى لا وجه. وعقولنا لا تتصور الكيفيات التي تأتي عليه. الساحر اللي بيقف مخيم للناس لما تيجي تقول له طب اشرح لي انت بتعمل ايه، ما يقدرش يشرح حتى يقعد يعلمك الكيفية اللي بيعمل بها الأشياء، اللي بيخيل بها للناس انه هذه حقائق الزمن الله. إذا فإذا كانت كيفيات البشر مما يتعذر أن تنقل إلى البشر مثله، فالكيفيات التي يزاول بها الله سلطانه في ملكه برضو العقل البشري عابد، ولذلك كان الجواب تطبيقا عمليا. الإيمان حين يوجد ويورث الإطمئنان يقبل الإنسان في حياته بكل الطاقات الممنوحة لله منه. كيف؟ قال لك الحياة فيها أغيار، والحياة فيها متقابلات،